أن الإنسان إذا كان روى عن شخص يكون مات قبله، إيش الكلام اللي قاله؟ أولا الخطأ في الطبعات. الآن يونس بن عبد الأعلى هذا إيش؟ مصري؟ إلا مصري. مصري. أين؟ عن عبد الله بن وهب. أين؟ هو قال بصريين. بصري هذا خطأ، هذا التصريف كثير بين المصريين والبصريين في تقارب اللفظ، وهنا قال مسلسل بالمصريين بالبصريين، وهي البصري هذا خطأ، مسلسل بالمصريين مسلسل بالمصريين. التصريف يحصل بين، والمراد به يعني آخر حديث، ها؟ الحديث الذي يأتي بعد ذلك، لأن هذا في رواية بعد ذلك عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة، سيأتي بعد ذلك الباب الذي يأتي يونس ابن عبد الله الصدفي عن ابن وهب، عن عمرو بن حارث، كلها مصريين. إلى عبد الله بن النكتة هناك ذكرها إلى عبد الله بن عمرو. أين؟ أين؟ قال توفي يونس بن عبد الأعلى في شهر ربيع الآخر سنة 64 و200. أين؟ وكان مولد ما بينهم ولا فلسطين. أحسنت. وكان مولد نعم في ذي الحجة سنة سبع، كان مولده في سنة في ذي الحجة سنة 70 و100. مولده أيوة سنة 70 و100. 170. إيه. إيه وهذا توفي سنة كم؟ 264. إيه يعني قريب من 100، أقل من 100. وقت التسليم. ففي هذا الإسناد رواية مسلم عن شيخ عاش بعده. إيه. فإن مسلما توفي سنة 61 و200 كما تقدم. نعم. أقول هذا هو يعني قضية الشخص كون يروي عن شخص ويعيش بعده. يعني وأيضا لا سيما المسافة قليلة اللي هي 3 سنين. يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب وهو عبد الله محمد. محمد بن عبد الله بن مسلم. عن عمه زهري. عن أبي سلامة عن أبي هريرة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي. عن أبي هريرة قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي عن أبي هريرة قال لكعب الأحبار. نعم. قال لكعب الأحبار وسأله كعب الأحبار أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. الحديث عن أبي هريرة وإنما يخبر أنه حدث به سعد كعب الأحبار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عبد الحميد عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبي معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد. نعم. ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثانا قال يعني الأول قال حدثني حدثني أبو غسان المسمعي إيه وأما الآخران فإنهم أتوا بصيغة الجمع. نعم. نعم. واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام عن أبيه دستوائي هشام دستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك. قال وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف محمد بن أحمد جابي في بعض الأسانيد اللي ستأتي عن روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد قال حا وحدثنا أبو كريب عن وكيع بن جراح قال وحدثنيه إبراهيم سعيد الجوهري عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام عن قتادة بهذا الإسناد. قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى نعم عن المعتمر ابن سليمان عن أبيه